أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب الإجارة والكراء أو عثر بدهن أو طعام أو بآنية فانكسرت ولم يتعدى. أو عثر يعني أجير، هذه هنا في إذا كان يعني هذاك الأجير خسر حاجة يخسرها أو من ما يخسرهاش. قال أو عثر أجير وحمل، قال روح ارفد مثلا هذا الزيت والله هذا السمن والله هذه الحاجة وأثر وطيح وكسرها مثلا، أو عثر أجير أجير حمل أو عثر دبته بدهن أو طعام أو غيرهما، أو عثر بآنية وانبلفت آنية فانكسرت، والحال أنه لم يتعدى في فعله ولا سوق في دبته. دبته كان يسوق فيها لا بأس ولا بدأ، هذا ضمان، إلا أن يتهم. إذا كان يتهمون باللي راه تسبب يعني، لأن يتهم بأن لم يصدقه ربه ولم يصاحبه ما مشاش معه ما راحش معه ولم تقل له بينا فيضمن هذا الأجل. قال أو انقطع الحبل ولم يغر بفعل، أو انقطع الحبل كان هذه الحاجة حازمها بالحبل وانقطع الحبل انقطع فتلف المتاع المجدود به ولم يغر، كان الحبل بثين وذا ولا باس ما كانش راشي كان راشي يخسر، ولم يغر بفعل لان لم يغر اصلا، او غر بقولين، او يعني الغرور هنا اللي يغر الواحد ان يكون الغرور هذاك بفعل ولا بقول، إذا كان بالقول ما يضمنش، قرك غير بالقول هكذا بالحديث وانت يا طحت في الخط هذاك ما يخسرش، وإذا هو بالفعل لا يخسر، القرور بالفعل يخسر والقول ما يخسر. ولم يغر بفعل بأن لم يغر أصلا أو غر بقولين فلا ضمان، فلا ضمان إذا لا أثر للغرار قولي، الأثر يعني القولي لا أثر له، فلا ضمان إذ لا أثر للغرر القولي، كأن يأتي بشقة قطعة قماش جابها الخياط وقال له قال يقول له هل تكفي ثوبا؟ هل نعطيك هذه الخياطة هذه تكفي ولا تكفي؟ يعني قال له نعم تكفي تكفي، من بعد يفصلها ما كفتش، هذا هنا غرر قولي ولا فعلي؟ قولي يعني. قولي ما يضمنش ما يضمنش، فيقول نعم فيفصلها فلم تكفي فلا ضمان على الخياط، فلا ضمان على الخياط، وإن علم عدم كفايتها حتى هو ربما عارف كيف ما تكفيش، وقالوا لا تكفي وبدا يقطع فيها يغسل، لي هذا هو غرض قولي. نعم إن شرط عليه، اللهم إلا إذا كان شرط عليه، قالوا هذا الله يجي ولا ما تجيش، إذا ما تجيش بعد ما تفصلهاش، هذا ما إذا أتي يضمن، لأن قال له إن علمت أنها تكفي ففصلها وإلا فلا، فقال تكفي وهو يعلم أنها لا تكفي فلا يضمن. ومثال القول أيضا أن يقول الصيرف في دينار، صرف له دينار ولا درهم قال له هذا جيد، هو مش جيد وهو يعلم أنه رديء فلا ضمان ولو بأجرته، وقيل بضمانه مطلق وقيل إن كان بأجرته الصغيرة، فإن غر بفعل ضمين، إذا غر بفعل كربته بحبل رفض الحبل المقطع واربط به هذاك الشيء نفسه هذاك الدوزان، والدوزان هذا يقطع وراح وخسر. لا يضمن ان الرب هذاك ما هو شيء، ايه كان ربطه بحبل رث او مشيه في موضع زليغ او في موضع زل مضرب به الناس يسلجوا فيه وهو مشى فيه يقصد او تعثرت الدابه فيه وهو مضرب بالزل، وله الاجرى بحساب ما سار ككل متعدي في المحمولات، فان لم يضمن فلا كراء له. قال كحارس ولو حماميا. كحارس لدار، حارس يحرس في دار تيل وعساس او في بستان عساس بستان او في مطعم او ثياب او غيرها، فلا ضمان عليه اذا كان ما راح يضع له، لانه امين مامون الا ان يتعدى وما حسش ورقد ولا هذا ما يحسن، او يفرط ولا عبرة بما شرط او كتب على الخضرة هذه في الحال في الحارات والاسواق من الضمان، ولو حماميا فلا ضمان عليه. الحمام راهي الناس راهي يتحموا على كحولهم، وربما واحد يطرح له حاجه فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه في مضاعة من الثياب كل تراهم ما لم يفرط. ومن التفريط ما لو قال رأيت رجلا يلبسها، هذا من التفريط، قال أنا شفت رجلا يلبسها فظننت أنها صاحبها، هذا يحسب. قال وأجير إن ظهر خيره على الأظهر. وأجير لصانع، أجير عنده يخدم عند الصانع، هذا أجير عند الصانع، لا ضمان عليه هذاك الأجير كأن يعمل بحضرة صانعين أم لا. كسمسار كذلك أيضا السمسار اللي يبيع يدلل، يبيع الحوايج هكذا ويدلل يبيعهم، وضعوا له أعطوه له وقالوا له روح دلل بهم وبيعوا ونعطوا لك حقك، أما لا وضعوا له ما يخسر. كسمسار يطوف بالسلع في الأسواق لا ضمان عليه إن ظهر خيره، إذا كان معروف بهذا الإنسان اللي إنسان خير وإنسان تاقي وإنسان مش تعدي يسرق والله يدي، إن ظهر خيره أي أمانته على الأظهر، وإذا كان وإلا ضمينه. قال ونوتي غرقت سفينته بفعل سائغ. ونوتي نوتي هو سائق السفينة، وهو عامل السفينة، غرقت سفينته، سفينة فيها الغش وفيها الدوزان وفيها أمور، غرقت سفينته بفعل سائغ، سائغ ما هو سائغ، في سيرها، هي تمشي في سيرها وفي حملها وما فرش بولها ما يضغش، فإذا كان فيها يعني تضييع والله فيها، وإلا ضمين المال أو الدية ما لم يتعمد القتل وإلا قتل، إذا كان رفض الناس وماتوا وتعمد. قال لا إن خالف مرعا شرط فهلكت أو ضاعت أو أنزى بلا إذن. لا إن خالف يكون عليه إلا ضمان، لا إن خالف راعي مرعى هو رسالح وملاه قال له تصرف المضرب بفلاني هو راح داها مضربه يخسر، هذا لا إن خالف راعي مرعى شرط عليه فهلكت أو ضاعت فيضمن، أو أنزى الراعي أي أطلق الفحل على الإناث بلا إذن من ربها، من اللي قال لك من ربها، فيضمن إن عاطبت تحت الفحل أو من الولادة إلا لعرف بأن الراعي رعاة تمزي بلا ما لا يعني شرط ولا، أو غر المكتري في فعل كقول انضم له شرط كما تقدم، فقيمته أي يضمن قيمته يوم الثلاث في موضع الثلاث هذه الأشياء، وله للكلاء بحسابه طعاما كان أو غيره قامت بينة بتلافيه بالعثار ونحوه أم لا. قال أو صانع في مصنوعه. أو صانع يضمن في مصنوعه، الصانع الذي يصنع للناس راح يعني إذا يروح للناس يصنع قال الناس يجوه يروح ليه، إذا كسب خسر والله ضيع والله سرقوله والله يضمن. أو سارق يضمن في مصنوعه فقط أي فيما له فيه صنعة، كهلي حلي يخدم فيه يسوقه وراحه يخسر، والكتاب يسخه أي يسخ الكتاب هكذا وضع الكتاب يخسره، وثوب يحيطه وخشبة يصنعها وضيعها يخسر كذا، ثم يدعي تلفه أو ضياعه يخسر. قال لا غيره ولو محتاجا له عمل. لا في غيره يعني لا يضمن عليه، لا ضمن عليه فيه ولو محتاجا، لا في غيره أي لا ضمن عليه به ولو محتاجا له عمل، ولو كان الغير يحتاج عمل المصنوع له فيضمن مصنوعه فقط، يعني إذا كان راه يصنع في هذاك الشيء، هذاك الشيء إذا ضاع يخسر، إذا ضاع له شيء آخر ما هو شيء تبع له فيضمنه، يضمن الشيء اللي راه يصنع فيه فقط لأنه أمين في ذلك الغير، الشيء اللي خلاه عنده والله كذا والله هذا يسمى أمين فيه في ذلك الغير. لا صانع، لا صانع، فمن دفع لطحان، يجيب مثال عليها، فمن دفع لطحان قمحا، قال له هاك الحين هذا القمح وطاه له في القبة والله بإشكار والله ليطحنه له، أو دفع لناسج لناسخ كتابا، قال له هاك انسخ لي الكتاب هذا كتابا لينسخ له منه، قال بدي لي كتاب آخر انسخ هذا. في الدعاء ضياع كل في زوج رحوله، هنا واش يخسر؟ يخسر اللي راه في يدو وراه يباه وراه واللي راه مأمور به يخدمو، هذاك يخسرو، تاخر اللي حطوا له باه ينسخ منه هذاك راه فيه امين برك، مفهومه؟ يا مثلا انا اعطيتك هذا الكتاب قلت لك هكا انسخو، وعطيتك معاه الكتاب هذا اللي تاخذ منه بتنسخوا بتنسخوا بهذا، اما انت راك نسخت هذا وخذيت من هذا فاذا به في زوج ضاعوا، تخسر اللي راك تصنع فيه، وهذا يسمى راك اللي حطيته عنده راه تاخذ منه هذاك امانه راك مامون عليه هذا. ايه كما اللي خدموا شي بعد النهارات وجابوا منه ايه اذا ضاعوا في زوج يخسر غير اللي يصنع فيه برك، الاخر امانه ما يخسروش، الاخر راح على بولا اقول كيما فمن دفع لطحان قمحا في قفة ليطحنه له، أو دفع لناسج كتاب لينسخ له منه آخر فادعى ضياع كل، ضمن القمح دون القفة والكتاب المنسوخ دون المنسوخ منه، فأحرى في عدم الضمان ما لا يحتاج له العمل. إذا اشترط عليه الشيخ هذا شرط عليه، فصح إذا شرط عليه يكون فاسد الشرط هذا باطل، وبالغ على ضمان الصانع مصنوعه بقوله. قال رحمه الله وإن ببيته أو بلا أجر. وإن عمله الصانع ببيته الصانع هذه لا صنعها في بيته أو عمله إن عمله الصانع ببيته أو عمله بلا أجر الله يخدم فيها ذلك بالجهنم وسواء تلف بصنعته أو بغيرها هذا لا يخسر رضا من هذا الصانع إلا أن يكون في صنعته تغرير كثقب اللؤلؤ ونقش الفصوص وتقويم السيوف هذا يخسر هنا. قال وكذا الختان يعني اللي حتى الباري هذا كل يعني مات الصاحي والله كذا والله وكذا الختان وطب فلا ضمان إلا بالتفريط إذا كفرت ولا كان يعرفش وراح يختن وما يعرفش وأشار لشروط ضمان الصانع في قوله قال إن الصب نفسه وغاب عليها هذا الصانع يخسر إذا كره من الصب نفسه للناس الناس قاعد يروحون له يصنعوا عنه إن الصب نفسه لعموم الناس فلا ضمان على أجيال خاص بشخص أو بجماعة مخصوصة وغاب عليها عن السلعة المصنوعة بأن صنعها بغير حضور ربها وبغير بيته فإن صنعها ببيته ولو بغير حضوره أو صنعها بحضوره لم يضمن ما نشأ من غير فعله كسرقتين أو تلفين بنار مثلا بلا تفريط أو نشأ عن فعله مما فيه تغرير كما مر ويشترط أيضا أن يكون المصنوع مما يغاب عليه لا نحو عبد يرسله سيده للمعلم فيدعي هروبه بعث المعلم فيعلمه فإذا به قال وراه هرب لي راح فيدعي هروبه فلا ضمن عليه وهذا غير قول المصنف وغاب عليها وإذا ضمن الصانع قال فبقيمته يوم دفعه ولو شرط نفيه أو دعا لأخذه يعني يقولنا الضمان يضمن وكيفه يضمن السلعة يضمنها صانع فبقيمته يوم دفعه هل لدفعه بدأش حال كان تسوى إلا أن يرى عنده بعده إلا إذا كشفه مولاه من بعده يكون ألم من بعد فللآخر رؤيته إلا أن يقر الصانع أنه تلف أو ضاع بعد ذلك وكانت قيمته أكثر إذا كان قيمته يوم الدفع أو الرؤية فيغرمها لأنه أقر على نفسه وبلغ على الضمان بقوله قال ولو شرط نفيه أو دعا لأخذه ولو شرط الصانع نفيه الصانع قال أنا لن نصنع لك صح إذا ضاع ما نخسرش احنا ما يصحش الشرط ما يصحش فلو شرط الصانع ونفيه نفي الضمان ويفسد العقد هذا اللي اي ويفسد العقد بالشرط المذكور وله اجر مثليه يضمن شيء يضمن يضمن يضمن وكان شرط الشرط هذا كيف فسدها على العمليه قال او دعا لاخذه أو دعا الصانع ربه لأخيه صانع خدم الصنعة نتاعه وبعث المولاه قال له روح ديرها واجد فإذا به هذاك توخر توخر المدة حتى بعد لا ما يخسرش أو دعا الصانع ربه لأخذه بعد فراغه من صنعته فتراخى ربه فادعى ضياعه فيضمن قال ابن عرفة إن لم يقبض الصانع قال لك يخسر إن لم يقبض الصانع أجرته فإن قبضها قال لك إذا ما قبضش الصنعة أي سمرة من زاد إلى ما إذا فات منه قبض الأجرة تاعه ثم يبقى لها أمانة من بعد إذا ضاع لا يخسرش إيه ها قال لك إذا طول عليه وراح وما خلصوش يبيعها شيء نعم هاي شوف هذا في قليل سما في كله قطع حدثه فرعه مكذا خبر عليها. قال ابن عرفة: إن لم يقبض الصانع أجرته فإن قبضها صار بعد الفراغ وطلبه لأخيه وديعة عنده فلا يضمن إلا بتفريط. قال: إلا أن تقوم بينة فتسقط الأجرة. إلا أن تقوم بينة بتلفه، يعني جاءت بينة وقال صح ضاحل وشيء بتلفه أو ضيعه بلا تفريط فلا ضمان، سواء دعاه لأخذه أم لا، وإن لم يضمن فتسقط الأجرة عن ربه لأنه لا يستحقها إلا بتسليمه لربه. قال: وإلا أن يحضره بشرطه. وإلا أن يحضره الصانع لربه، جبوله عندك يصلحه، لا يحضره الصانع لربه بشرطه على الصفة التي شرطها عليه فتركه عنده قال ما أخي شفته خلاص خليه عندك ما يضمنش إذا ضاع أصبح أمانة، فتركه عنده وادعى ضياعه فإنه يصدق لأنه خرج عن حكم الإجارة إلى الإيداع يسمى وديعة، وهذا إذا كان قد دفع الأجرة، وإلا كان رهنا فيها سيبقى رهن فحكمه حكم الرهن. ثم قال رحمه الله: وصدق إذا دعا خوف موت فنحر أو سرقة من حوره. هذا الراعي كان يرعى، وصدق راعي نحر بعير أو ذبح شاة إن ادعى خوف موت، قالوا عليه تذبح فيها، قالوا جت رائحة موت ذبحته يصدق. وصدق راع نحو نحر بعيرا أو ذبح شاة أو ادعى خوف موت، قالوا رائحة موت ذبحته، ما فهو مصدق الراعي بما نحره أو ذبحه. فنحر أو ذبح ونزعه المالك وقال بل تعديت، وحلف المتهم دون غيره كما يقتضيه المعرفة. قال: أو سرقة من حوره. أو ادعى سرقة من حوره أي الراعي، بأن قال اذبحتها وخوف الليل تموت وهم سرقت مني راحت ضاعت مني وهذا ما يخسرش. قال: أو قلع ضرس. سرق من حوره أو ادعى الحجام قلع ضرسين أذن له فيه ونزعه ربه، جاي قالوا في ضرسك لعبه ضرس أفرع وغلط الله، وقال بل قال تغيير المأذون فيه. أو ادعى الصباغ صبغا لأن قال أمرتني به وقال ربه بل تكسى الصبغ ضفر فبغيرها، أو قال أمرتني أن أصبغه بعشرة درهم من زعفران مثلا وقال ربه بخمستين فنوزع نزعه ربه فيصدق الأجير في المسائل الأربعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.